ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد آية جيل أو آية عصر، لا، كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام آية كونية لكل الناس. يقول له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقصر عليه هذه الرحمة، يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكارثة الكبرى، كلنا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول وإخوانه من قبل الدعاة الكبار رسل الله وأنبياء عليهم السلام كانوا عبارة عن رحمة للناس، رحمة لأقوامهم، وكان حبيبنا رحمة للعالمين جميعا. لماذا لا يرحم بعضنا بعضا؟ لماذا لا نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الحلم والتعود عليه يضرك؟ هل الصبر والتعود عليه يضرك؟ هل العفو والتعود عليه يضرك؟ أبدا والله. بعض الناس يقولون: والله أنا إن حلمت على الناس، يقول لك ده انسان متبلد العواطف، اديله على دماغه. لا يا اخوان، ده بالعكس، بالعكس، دع الله انت ينتقم لك ممن تريد. الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ان يدافع عن الذين امنوا، كن انت من المؤمنين الذين يدافع عنهم رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الذي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت ينجيك من بطن الازمة التي انت فيها. الذي اوصل قارب او صندوق او تابوت الرضيع سيدنا موسى عليه السلام الى ساحل السلامة، هو الذي ينجيك ايضا ويخرجك من تابوت احزانك وصندوق اوهامك الى ساحل سلامة الامل، لتزرع وتربي ويعني وتبني للامة وتصنع خيرا لمصر. فانا ارى والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترسمنا خطاه، يعني ما فيش انسان حتى الذي لا يصلي واللي غير محجبة واللي بعيد عن الله، اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحب الجارف، وقد يبكي حبا لرسول الله ويبكي عشقا له، هذا شيء طيب، ولكن نريد تفعيل هذا الى عمل. الله يريد منا عملا، لا يريد منا كلاما. قال ربنا: ليبلوكم ايكم احسن عملا. لا قال احسن اعمالا ولا اكثر اعمالا، عمل واحد. ويريد كل واحد فينا يبحث عن تخصصه، الطبيب يشوف تخصصه، والصيدلي تخصصه، والاعلامي في تخصصه. اما ان نخلط الاوراق في بعضها، كل واحد فينا يعني وددت قبل ان انتقل من هذه الحياه ان اسمع مصريا يقول الله اعلم، بس نفسي اسمع هذه الكلمه. تساله سؤال والله اعلم، تسال اي واحد في اي تخصص الله اكبر يجيب، ولا كانه يا اخي انت لو كنت موسوعه ودائره المعارف وقد يعني حواها عقلك، وهذا كلام غير منطقي. يعني سبحان، سألوا في الآية يقول لك تفسيرها، في الحكم الشرعي يقول تفسيره، سألوا في المسألة الطبية الله أكبر أبو قراط، تسألوا في المسألة الفلسفية الفارابي وابن رشد. الله يا ابني، مش كده يعني، حتى لو كنت تعلم في أمور يعني لا داعي لأن تجيب عن كل ما تعلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الله أعلم، ومن قال الله أعلم أو لا أدري فقد افتى واصبح هو اعلم العلماء، فمش داعي ان تتسرع. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم آية كونية، يعني سبحان الله، للبشرية كلها. ولو اننا سلكنا طريقه في سلوكياته كأب، كزوج، كجار، كقائد، كمحارب، كمسالم، كمعلم، كمتعلم، والله نستريح ونريح. لكن كل واحد فينا يعني معذرة، يعني كما يقولون في المثل الصعيد المشهور عندنا، يقول لك ما دام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ ما لازم فينا واحد تخصصات مختلفه، كل واحد فينا يشتغل شغلانه، لكن اشتغل كله اخد تسليم مفتاح؟ تسليم مفتاح دي ما تنفعش، لا تنفع ولا تصلح. انا عايز كل واحد يدخل في ايه؟ في تخصصه. فانا اريد ان اقول ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، ويجب ان نكون رحمة للناس حتى لا يمل لنا الصغير ولا يعني لا يمل لنا الكبير ولا يتجرأ علينا الصغير. ونسأل الله ان نكون وانتم من اتباعه صلى الله عليه وسلم هداية وسلوكا واخلاقا. لا تنسون من صالح دعائكم، فرج الله عن مصر كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.